أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا إن شاء الله تعالى هو مجلسنا الأول من شرح الكتاب الأول في المدرجة السعدية، وهي مجموعة الكتب التي اختيرت لتحصيل الفقه تحصيلا صحيحا على الطريقة التي ارتضاها الشيخ ابن سعد رحمه الله لتلاميذه. فإن سبب الاختيار هو أن هذا الإمام الفقيه عليه رحمة الله كان مهموما بتكوين طلابه تكوينا فقهيا صحيحا، وكان يحاول أن يضع لهم الكتب ويدرسهم إياها بحسب هذا المقصد، وسلك إلى تحقيق ذلك كل السبيل. ومن ذلك أنه ألف كتبا فيما قلنا إن بعض أهل العلم يسميه البيت الفقهي، وهو الأصول والفقه والقواعد، باعتبار أن أصول الفقه هي القواعد التي تنبني عليها الأحكام، والفقه هي الفروع التي هي بمثابة الجدران المحيطة بالبيت، والقواعد هي السقف الذي يجمع فروع الأحكام. فهذه الثلاث لا يمكن أن يكون تحصيل الإنسان في الفقه وتكوينه تكوينا صحيحا إلا إذا اعتنى بهذه الثلاثة فقها وأصولا وقواعد. والشيخ ابن سعد رحمه الله ألف في هذه الفروع الثلاثة وفي هذه الوجوه الثلاثة من وجوه الفقه، وكتبه كتب مختصرة متينة، سنتكلم على بعض خصائصها في الكلام على الكتاب الأول. لذلك وقع الاختيار على خمسة من هذه الكتب تجتمع في أنها كتب في الفقه والأصول والقواعد من تأليف هذا الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نشرع فيها إن شاء الله واحدا بعد واحد على الترتيب اللي يكون إن شاء الله أقرب إلى تحصيل المقصود. فأولها هو كتاب في الفروع سهل ميسر، وهو منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، ومنذ ألفه الشيخ رحمه الله والناس يعتنون به شرحا وتدريسا وتعليما. والثاني هو كتاب في أهم القواعد الفقهية التي تنبني عليها الأحكام الشرعية، وهي منظومة مختصرة، منظومة القواعد الفقهية. والثالث هي رسالة لطيفة مهمة، أو رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، وهي كاسمها رسالة لطيفة لكنها جامعة في الأصول التي يحتاج إليها الإنسان في بناء الفقه. ثم الرابع وهو كتاب واسع في الفقه، هو الإرشاد إلى معرفة الأحكام، هو أوسع كتب الشيخ رحمه الله المشهورة في الفقه، وإن كان طبع له آخر كتاب واسع جدا ضمن مجموعة الأعمال اللي طبعت أخيرا، لكن هذا كتاب كامل في الفقه وله مزايا عديدة نتكلم عليها عند الشروع في شرحه إن شاء الله. ثم الخامس الأخير وهو من أقوى كتب الشيخ وأكثرها تفصيلا، هو القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. نسير فيها إن شاء الله واعدا بعد واحد، كل كتاب يأخذنا إلى الكتاب الذي يليه. الكتاب الأول إن شاء الله تعالى هو الكتاب الذي بين أيديكم، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وهو كتاب مختصر ألفه الشيخ رحمه الله لصغار طلبة العلم من المبتدئين في تحصيل فقه الشريعة، لما رأى الحاجة إلى ذلك، كما سيشرح هو المميزات والخصائص التي أودعها في كتابه وكانت سببا إلى تأليفه لهذا الكتاب، فلا أشرحها نيابة عنه، سنترك الكلام له هو رحمه الله. فهو كتاب مختصر نافع منذ ألفه الشيخ والناس مشتغلون به تأليفا وتدريسا. كتب الشيخ ابن سعد رحمه الله عموما كتب مباركة نافعة لا يشتغل بها أحد مع صلاح نية إلا ظهر أثرها عليه، وهو رحمه الله مخرج الفقهاء، هو الذي خرج ابن عثيمين وابن عقيل والبسام وغيرهم من فقهاء العصر رحمه الله. فالاشتغال بكتبه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. نعم، إذن الشيخ رحمه الله استفتح هذا الكتاب بحمد الله والصلاة عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، كعادة العلماء في استفتاح مصنفاتهم بهذا، واختار هو الاستفتاح بخطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها مجالسه، ودأب جماعة من العلماء على استفتاح كتبهم بها، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، وعلى طريقته شيخ ابن سعدي هنا. وفيه رد على من يقول إن خطبة الحاجة تستفتح بها فقط المجالس، مجالس الكلام والخطب، ولا تستفتح بها الكتب. قال ذلك بعض من رد على شيخ الألباني رحمه الله الذي التزم أن يستفتح كتبه بهذه الخطبة اقتداء بالهدي النبوي، لكن عمل الشيخ ابن سعدي وقبله شيخ الإسلام وغيره يدل على أنهم فهموا من استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم بها استفتاح الكلام بها، سواء كان مكتوبا أو كان مسموعا، يعني الخطب والدروس ومجالس عقد النكاح اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها هذه الخطبة مثل الكتب في ذلك، إذن لا ضير فيه، فالأمر فيه واسع كما فعل الشيخ ابن سعدي رحمه الله هنا وغيره. وبعد ذلك ذكر ما سبقت الإشارة إليه من الخصائص اللي تميز بها هذا الكتاب، فذكر لنا هنا وفيما سيأتي خمسة خصائص هي التي يتميز بها هذا المختصر عن المختصرات الأخرى. فهو أولا يقول جمعت فيه بين المسائل والدلائل، مقصوده بالدلائل هنا الأدلة، وهذه الميزة خالية منها أكثر المختصرات الفقهية، لأن المختصرات الفقهية عادة تقتصر على الفروع المجردة، يذكر لك الفرع فقط ولا يذكر لك دليله، بخلاف هذا المختصر يذكر لك الفرع ودليله فتستفيد المسألة ودليله. وعلل الشيخ رحمه الله هذا بأن العلم في الحقيقة هو معرفة الهدى بدليله، قد تعرف الحق وتعرف الهدى لكن لا تعرف الدليل، فلا يكون ذلك علما، وإنما هو التقليد، والتقليد كما يقول ابن عبد البر رحمه الله ليس علما بإجماع العلماء. العلم هو معرفة الحق والهدى بدليله، ولذلك الشيخ رحمه الله أراد منك أن تعرف المسألة وتعرف دليلها حتى يكون الذي عندك ليس تقليدا وإنما هو علم، فالعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد مستويان كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته. هذا في العلم بوجه عام، العلم يقول معرفة الحق بدليله، وتنزيل هذا على الفقه أيضا أن الفقه معرفة الفقه وهو الأحكام الشرعية الفرعية، يقول الشيخ رحمه الله بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هكذا قال. إذن هو ذكر أنه جمع بين المسائل والدلائل، وعلل ذلك بأن هذا هو حقيقة العلم، ثم نزل ذلك على الفقه وبين لك أن الفقه الذي جلسنا لنتعلمه وكتبه وكتابه فيه ما هو؟ هو معرفة الأحكام الشرعية العملية أو الفرعية، بعض العلماء يقول العملية احترازا من الاعتقادية، وبعضهم كالشيخ ابن سعدي يقول الفرعية احترازا من الأصولية، يعني المسائل المتعلقة بالأصول بالعقائد هذه موضوعها علم العقيدة، وأما المسائل المتعلقة بالأحكام العملية بالأحكام التي يفعل بما يفعله الإنسان وما يقوله ما يتكلم به هذه هي أحكام الفقه، الأحكام المتعلقة بالفروع العملية، الصلاة والزكاة والحج وبر الوالدين مثلا أو عقوقهما، المسائل المتعلقة بأحكام الجوار، أحكام البيع والشراء، أحكام الطلاق والنكاح، هذا معنى قوله الأحكام الفرعية أي المتعلقة بفروع الفقه. لكن لما كان العلم هو معرفة العلم بدليله، فالفقه أيضا هو معرفة الأحكام بأدلتها. ما هي أدلتها؟ قال بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذه هي الأربعة أدلة المتفق عليها اللي هي مبنى الأحكام. لما نقول ما دليل هذه المسألة، لا بد أن يكون الدليل أحد هذه الأصول الأربعة التي هي مباني الأحكام الشرعية في الإسلام، وتلتحق بها بعض الأدلة الأخرى التي ستأتي، ربما أحيانا يستدل باستصحاب أو بمصلحة أو بقول صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقال له لماذا لم تذكرها هنا، لأن تلك أدلة فرعية متفرعة عن هذه. هو ذكر الأدلة الكلية، الأدلة الأصلية، وتسمى الأدلة المتفق عليها. كل دليل من الأدلة لنستدل بها على الأحكام وهي كثيرة غير هذه الأربعة، فهي راجعة إلى هذه الأربعة اللي هي أولا الكتاب والمقصود به القرآن، فهو أصل أدلة الأحكام، ثم السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ثالثا الإجماع، إجماع علماء الأمة، فإنه حجة في دين الله عز وجل، ورابعا القياس. لكن الشيخ لم يقل القياس يسكت، قال القياس الصحيح. هذا القيد عنده مهم، لماذا؟ لأن القياس من أهم المباني الفقهية كما سيأتينا، أكثر المسائل الفقهية المستنبطة مبنية على القياس، فلذلك إذا كان هنالك خلل في القياس سيختل فقهك اختلالا عظيما. ومن هنا نشأت جماعتان متطرفتان تكتنفان جماعة وسطا في طريقة التعامل مع القياس في فقه الأحكام الشرعية، فطائفة أنكروا القياس أصلا وهم الظاهرية، ففسد بذلك من أحكامهم شيء كثير بسبب إنكارهم لما في القياس من الحق، وطائفة أخرى قابلوهم هم أهل الرأي يتوسعون في أقيسة فاسدة، يأتون بأقيسة قياس غير صحيح ليس مستجمعا للشروط، فيفرعون كثير من الأحكام تفريعا خاطئا، فلا شك أنه ستكون تلك الأحكام خاطئة. والوسط هو طريقة الأئمة علماء الإسلام الكبار الجامعين بين الفقه والحديث، وهم الذين لا ينكرون القياس مطلقا ولا يعتمدون على الأقيسة الفاسدة والضعيفة، وإنما يعتمدون على القياس الصحيح، الأقيسة الصحيحة التي دل على اعتبارها العقل الصحيح الراجح، وهي طريقة الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من الأئمة، وعليها سيسير الشيخ ابن سعد رحمه الله. إذن هذه الميزة الأولى، وهي أنه يذكر المسألة ويذكر لنا دليلها. الميزة الثانية أنه يقول اقتصرت على المهمات فقط، يقول اقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا، معناه أن توجد مسائل في الفقه، مسائل ربما نادرة الوقوع، وربما مسائل يحتاج إليها في بعض الأزمان دون بعض، الشيخ لا يشغلنا بها وإنما يشغلنا بما تمس الحاجة إليه، وهذه ميزة مهمة لا سيما في كتب المبتدئ، الكتب اللي صنفت للمبتدئين. لماذا هذا الفائدة مهمة؟ لأمرين عظيمين. الأمر الأول، لما يقتصر لك على المهمات هذا يكون أسهل عليك وأخف، لا يشغلك بفروع نادرة ربما تكون صعبة فيكثر الكتاب ويطول ويكون هذا سببا للانقطاع، بل يشغلك بمسائل قليلة مهمة تضبطها، ويكون هذا أدعى لك لأسهل عليك وأدعى لأن تستمر وتواصل. هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية أنه يوفر، أن الاشتغال بالمهم يوفر الهمة على إتقانه، الاشتغال بالمهم يوفر الهمة على إتقانه. لما تكون عندك مسائل كثيرة ستفرق همتك في حفظها وضبطها، وبذلك ربما المسائل المهمة لا تأخذ نصيبا وافيا من العناية، بخلاف الإنسان الذي يقصر همته على المهم فإنه يعتني به ويحققه ويتقنه. وهذا أحد ما فسر به قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. مما فسر به هذا الحديث أن الإنسان إذا كان تاركا لما يعنيه فهذا سيكون علامة أو سببا على أن إسلامه حسن، لأن وقته لا يقضيه في الأشياء التي لا تهمه، يقضي وقته فيما يحتاج إليه وما يهمه في أمر الدين، فيكون عنده من الإقبال عليه والعناية به وإتقانه ما يجعل إسلامه حسنا، بخلاف الإنسان الذي يفرق جهده ووقته فيما لا ينتفع به، فيما لا يحتاج إليه، فيما لا يعنيه من القيل والقال وتتبع الأخبار، هذا سيضر بالوقت الذي ينبغي أن ينفقه في مهمات الدين والدنيا. فإذا الاشتغال بالمهمات له هذه الفائدة، والشيخ طبق هذا في كتابه من جهتين، فهو في الأبواب التي ذكرها لا يذكر إلا المسائل المهمة، لما يجي إلى أبواب الوضوء مثلا أو الطهارة والصلاة والمعاملات وغيرها يذكر المسائل المهمة التي تكثر الحاجة إليها، ومن جهة أخرى من جهة إسقاط الأبواب التي لا حاجة إليها. لا، ربما في هذا العصر أو في عصره هو، مثل مثلا أحكام الجزية، ليس في كتابه باب لأحكام الجزية. لماذا؟ لأن أحكام الجزية المتعلقة بأهل الذمة ليست موجودة في هذا الوقت. إذا شغل طالب العلم نفسه بأحكام الجزية ربما يستفيد طريقة التفريع وطريقة بناء الأحكام والأدلة، ويجد في تلك الأبواب مسائل أو أحكام يستفيد منها في غيرها، لكن هذا ليس للمبتدئ وإنما للمتقدم. المبتدئ يشغل بما هو موجود، لا يشتغل بما ليس موجودا. إذن هذا تطبيق الشيخ رحمه الله لهذه الميزة الثانية اللي هي الاقتصار على المهمات. الميزة الثالثة هي من أفضل المزايا، أنه يقول حرص على الاكتفاء بالنص في بيان الحكم إذا كان واضحا، إذا كان النص واضحا. هذه الميزة هي من آثار عناية الشيخ رحمه الله بمصنفات ابن تيمية وابن القيم، فالشيخان رحمهما الله كثيرا ما ينبهان على هذا التعبير عن المعاني عن المعاني بالألفاظ الشرعية، تعبير عن المعاني بالألفاظ الشرعية. أنت أحيانا قد تأخذ معنى من نص من آية أو حديث، لكن تعبر عنه بتعبير من عندك، فيكون ذلك التعبير ما دام أنه تعبير بشر ليس معصوما، ليس مثل الوحي، يكون فيه قصور، ربما يفهم غير المراد أو يدخل فيه ما لا يكون مرادا. فلذلك ينبه العلماء إلى أن من الأفضل الحرص على التعبير عن المسائل الشرعية بالألفاظ الشرعية قدر المستطاع، حتى لا يدخل في الأحكام ما ليس منه. ابن القيم وغيره يذكرون مثالا حسنا، وهو في أحكام المحرم مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن لباس المحرم قال لا يلبس السراويل ولا البرنس ولا العمامة. الفقهاء لما نظروا في هذه الأشياء وجدوا أنها تجتمع في معنى، وهي أنها مفصلة على حسب الأعضاء، السراويل مفصلة على حسب الأرجل، والبرنس فيه الأكمام للأيدي والجسم، وكذلك العمامة على حسب الرأس. فعبروا عن هذا بقولهم إن المحرم لا يلبس المخيط، وقصدوا بالمخيط ما خيط على حسب الأعضاء. لكن لما تداول الناس هذه الكلمة صار بعضهم يفهم منها أن المخيط كل ما فيه الخيط، فلذلك مثلا نعل هذه بليغة لما يذهب المحرمون إلى الحج والعمرة يتورعون عن هذه الملابس والأحذية اللي فيها الخيط، يقول لك هذه فيها الخيط، مع أنه لا يعلم أن المقصود ليس ما فيه خيط مطلقا، ما فيه خيط إذا كان ليس مخيطا على حسب الأعضاء لا بأس به. إذن ما الذي أوقع الناس في هذا الخطأ؟ هو استبدال اللفظ الشرعي بألفاظ غير شرعية، ليس هذا محذورا بإطلاق، لكن المقصود أن الألفاظ الشرعية أكمل في البيان وأوضح في المقصود. ولذلك إذا كان النص واضحا لا حاجة إلى استبدال النص الشرعي، عبر بالنص الشرعي وانتهى. تريد أن تقول لشخص مثلا إن النية مثلا واجبة في العبادات، بدل أن تقول له عبارة من عند نفسك النية واجبة في العبادات، وقد يكون في هذه العبارة ما ليس مرادا أو يدخل فيها ما هو مراد ما هو غير مراد، قل له إنما الأعمال بالنيات. وإذا قلت له إنما الأعمال بالنيات عبرت بالنص الشرعي وأفدت الحكم بعبارة واضحة. ولذلك سيمر معنا أن الشيخ كثيرا ما يقتصر في بيان الأحكام على اللفظ الشرعي، يعطيك الحديث النبوي ويكتفي بذلك، لأن الحديث بين بنفسه في إفادة الحكم الشرعي، ويكون بذلك جمع بين بيان المسألة وبين دليلها وبين التعبير عن المعنى الفقهي باللفظ الشرعي. هذه الميزة الثالثة. الميزة الرابعة قال مقتصرا على الأدلة المشهورة، وهذا حسن، لأننا لما نقول معرفة الفقه بدليله ونحن في كتاب في مدرجة أولى لا يليق أن نشتغل بتفاصيل الأدلة، لأنه يصير هكذاك علم آخر، علم الخلاف هو المشغول بالخلاف والأدلة وتفاصيلها، أما نحن فنريد الحكم ومعرفة الدليل، إن كان فيه مجموعة من الأدلة يقتصر على دليل واحد مشهور يكفي في أن يكون الإنسان حصل المسألة بدليلها. ثم الميزة الخامسة هي أنه اقتصر إذا كانت المسألة خلافية على القول الذي ترجح عنده، على القول الراجح الذي ترجح عنده. هي عنده ميزة واحدة لكن هي عندنا ميزتان. الميزة الأولى هي أنه على الراجح، يعني ليس على المذهب كيفما جاء، والميزة الثانية أنه الراجح عند ابن سعدي ليس عند غيره، لأنه قد يكون واحد يصنف لنا مختصرا فقهيا يقول اقتصرت على الراجح لكن ترجيحاته هو مدخولة، ترجيحاته ضعيفة، ليس فقيها متمكنا، قد يكون فقيه يلغي القياس مثلا فيجيب لنا الراجح على قول الظاهرية مثلا، أو يكون فقيه يعتبر الأقيسة الضعيفة فيجيب لنا الراجح عنده بناء على قياس ضعيف، لكن لما يكون فقيها محققا مثل ابن سعدي فهذا الذي يفرح ويحرص على ترجيحاته، فهو فقيه متمكن جمع بين الفقه والحديث، واختياراته رحمه الله من أصح الاختيارات في الفقه. ولذلك لما قال لنا التزمت الراجح على ما دل عليه الدليل عندي كان ذلك ميزة حسنة جدا، ليس مثل ما يشكل على كثير من طلاب العلم، يقول لك أنا أريد أن أبدأ دراسة الفقه، إذا أخذ كتابا مثلا في مختصر على مذهبي مذهب مالكي مثلا، وقد تكون بعض المسائل خلاف الدليل وخلاف الراجح وهو لا يعرفها فيتعبد بخلاف الراجح، هذا قد يكون مشكلا على بعض الناس وإن كان يمكن أن يجاب عنه، لكن المقصود أن هذا الإشكال غير وارد أصلا في الاشتغال بهذا المختصر، لأن الشيخ رحمه الله فقيه متقن محقق محرر، واقتصر رحمه الله على القول الراجح فلم يشغلنا بالخلاف ولم يقصرنا على الأقوال المخالفة للأدلة الشرعية. سأل الله إليكم. قال رحمه الله: الأحكام خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام ضده، والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمسنون ضده، والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. نعم، هذا التوضيح لقوله فيما سبق في تعريف الفقه: معرفة الأحكام الشرعية العملية. ما هي هذه الأحكام؟ وقال لنا إن الفقه الذي سأعلمه لكم في هذا الكتاب هو معرفة الأحكام الشرعية العملية. طيب، الأحكام هذه إجمالا ما هي؟ ذكرها لنا هنا، قال لنا هذه الأحكام خمسة اللي تسمى في أصول الفقه الأحكام التكليفية، وهذه سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تفصيلا في الكتاب الثالث متعلق بأصول الفقه، لكن نقتصر على ما ذكره الشيخ هنا تقريبا وتعريفا، أن كل الأحكام الفقهية التي سيذكرها هي الأحكام الخمسة التي عليها مدار أحكام المكلفين، مدار أفعال المكلفين، كل حركة من حركاتك وسكن من سكناتك، كل كلمة تخرج من فيك فإنه يتعلق بها حكم من أحكام الله عز وجل، وهذه الأحكام هي واحد من الخمسة التي ذكرها، إما أن يكون فعلك أو قولك واجبا أو محرما أو مباحا أو مندوبا أو مكروها. ما هي هذه الخمسة؟ قال لنا: الواجب هو الذي يأثم الإنسان إذا تركه، ويثاب إذا فعله، ما يثاب الإنسان على فعله ويعاقب على تركه، هذا التعريف للواجب من حيث هو. إذا نظرنا إليه باعتبار الفاعل باعتبار المكلف لا بد أن نزيد بعض القيود، نقول ما يثاب فاعله احتسابا أو امتثالا، وما يستحق تاركه العقاب لأنه قد يكون هو تحت المشيئة قد يغفر الله له، لكن هذا لا يرد علينا لأننا نتكلم على الواجب من حيث هو بغض النظر عن المكلف وعروض الشروط والموانع أو عدم عروضها. ما هو الواجب؟ ما أمر الله عز وجل به أمرا لازما، بحيث أن الإنسان إذا فعله محتسبا الأجر عند الله سيثاب، وإذا تركه فإنه معرض للعقوبة. هذا هو الواجب. إذا قيل في الفقه واجب أو فرض أو مكتوب فالمقصود به هذا القسم. والنوع الثاني ضده، يقول الشيخ ضده. ضده كيف؟ إذا كان الواجب يثاب على فعله هذا يعاقب على فعله، وإذا كان الواجب يأثم على تركه المحرم يأثم على فعله. إذن ما يعاقب الإنسان أو يستحق العقاب على فعله وإذا تركه احتسابا للأجر عند الله عز وجل هذا هو المحرم، ويسمى أيضا الممنوع، وفي الفقه ربما يعبر عنه بغير الجائز، ويقولون لا يجوز كذا بمعنى أنه محرم، أو لا يباح كذا بمعنى أنه محرم. والثالث هو المسنون، والمسنون هو المستحب، يسمى مسنونا ويسمى مستحبا. ما هو؟ الذي إذا فعله الإنسان محتسبا أثيبا، لكن إذا تركه لم يعاقب، معناه رغب الله تعالى في فعله، فهو يستحب ويستحسن ويندب للإنسان أن يفعله، لكن إذا تركه لا عقاب عليه، هذا يسمى المستحب والمسنون. وضده المكروه، اللي رغبنا الله تعالى في تركه وأن لا نقربه، لكن إذا فعله الإنسان ليس فيه إثم، هذا يسمى المكروه. قال والخامس هو المباح له ومستوي الطرفين، لا ثواب فيه ولا عقاب. وهذا مثل مثلا ما الأكل مثلا والشرب بغير إسراف، طبعا من المباح بغير إسراف، مؤانسة الإخوان مثلا، محادثة الأهل، ملاعبة الصبيان، هذه المسائل كلها الأصل فيها أنها مباحة، قد يعرض لها حكم آخر من حيث الإيجاب أو التحريم أو الاستحباب أو الكراهة باعتبار ما تؤدي إليه أو ما تؤول إليه، هذا لا نتكلم عليه، نحن نتكلم على المباح من حيث هو. أنا أريد الآن مثلا أن أشرب ماء، هذا مباح، يجوز لي أن أشرب الماء، لكن لذاته لا ننظر إلى العوارض الأخرى. لو مثلا الإنسان غص حلقه بحيث لما يقدرش يتنفس، لو لم يشرب الماء يموت، هنا ما بقاش مباح، واجب عليه أن يشرب حتى ينقذ نفسه من الهلكة. وبالعكس لو أنا رأيت أن إنسان سرق هذا الماء من شخص وضعه أمامي، لا يجوز لي أن أشربه إذا لم أكن مضطرا إليه، وإذا شربته أكون آثما. لكن الوجوب هنالك والإثم هنا جاء من نفس الفعل هو الشرب، ولا من أمور خارجة عنه؟ من أمور خارجة عنه. إذن لما نقول كما قال الشيخ رحمه الله المباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء، ماذا نقصد بذلك؟ باعتبار ذاته هو، لا باعتبار ما يؤدي إليه أو ما يترتب عليه. إذن هذه الأحكام الخمسة التي عليها مدار الفقه، من أول مسألة في الكتاب إلى آخر مسألة لن نذكر حكما إلا وهو يدور على أحد هذه الأحكام الخمسة إن شاء الله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. نعم، هنا ذكر لنا رحمه الله ضابط الواجب من تعلم الفقه. قد يقول أحدكم: ذكرتم لنا أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، وأن ما من حركة من حركات المكلف إلا يتعلق بها حكم من أحكام الله عز وجل. طيب، هل يجب على كل مسلم أن يكون فقيها؟ هل يجب على كل مسلم أن يدرس كل أحكام الفقه بحيث إذا لم يدرسه يكون آثما؟ الجواب لا. في الفقه ما هو واجب على الأعيان، كل مسلم مكلف يجب عليه أن يتعلم تلك الأحكام، وفيه ما هو من فروض الكفايات يتعلق وجوبه بنوع معين من المسلمين، وهم خاصة طلاب العلم الذين يتدرجون في مدارج الفقه لتحصيل مراتب الاجتهاد، هذه تسمى فروض الكفايات. لكن الذي يتعلق بكل مسلم وهو غالب مسائل منهج السالكين، ذكر فيه الشيخ رحمه الله ضابطه، وهو ما يحتاج إليه المكلف في عباداته وعاداته. ما يحتاج إليه المكلف في عباداته وعاداته. أنا قبل أن أشرح لكم هذا أرجع بخطوة إلى الوراء، وهو أنه ليس الفقه فقط ما فيه واجب عيني وواجب كفائي، العلم كله العلم الذي زهد فيه أكثر الناس، وربما تجد العبد المسلم تمر عليه السنون ولا يستحضر في نفسه أنه يوجد من علم الشريعة ما يجب عليه أن يتفقه فيه. وهي من أعظم المصائب التي يبتلى بها المؤمن أن يزهد في تعلم أحكام الدين وأحكام الشريعة. العلم الشرعي عموما فيه مسائل واجب تعلمها على الأعيان، كل مسلم يجب عليه أن يتعلمها، وإذا فرط فيها فهو آثم. وهي من حيث الجملة أحكام الاعتقادات التي يجب أن يعتقدها في الله عز وجل، وسيسير الشيخ رحمه الله إلى طرف منها في المقدمة اللي بعد هذه. فبعض أحكام المسائل أن تعرف الله عز وجل، أسمائه وصفاته، تعرف معبودك، تعرف كيف توحده، تعرف صفاته التي تميز بها سبحانه وتعالى عن المخلوقين، هذه أحكام واجبة. إذا كان المكلف لا يعرف معبوده لا يكون مسلما أصلا. يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إذا قلت له معبودك هذا الذي تشهد أن لا إله إلا هو في الأرض ولا في السماء لا يدري. إذا قلت له معبودك هذا يجوز عليه الموت أو لا يجوز لا يدري، كيف يكون مسلما؟ لا يكون مسلما. إذن أحكام الاعتقادات في الله عز وجل وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وأصول الإيمان هذه واجبة. والثانية هي أصول المحرمات، أصول المحرمات التي يجب على كل مسلم أن يجتنبها. فكبائر الذنوب التي حرمها الله عز وجل كالشرك وقتل النفس التي حرم الله، والسرقة والزنا والاعتداء على حقوق الناس وحقوق الوالدين وأذية الجيران، هذه من أصول المحرمات، لا يعذر إنسان إذا جهلها، لا يعذر إنسان يرتكب فعلا من أصول المحرمات ويقول أنا لم أكن أعلم أنه محرم، نقول له أنت آثم لأنك ارتكبته بسبب تقصيرك في تعلم ما يجب عليك من أحكام الدين. إذن أصول العقائد وأصول المحرمات تقصير الإنسان في معرفتها لا يكون فيه معذورا، بل يجب على كل مسلم أن يتعلم هذا النوع من العلم. وأيضا مما يجب على كل مسلم أن يتعلمه هذا الذي ذكره الشيخ، وهو ما يتعلق بالفروع العملية. ضابطه أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم ما لزمه من العبادات، ما لزمه هذا قيد مهم من العبادات، وما دخل فيه من المعاملات، ما لزمه من العبادات وما دخل فيه من المعاملات. ما معنى هذا؟ ما لزمه من العبادات بمعنى توجد بعض العبادات لا تلزم كل المكلفين. الزكاة مثلا تجب على من ملك نصابا وحال عليه الحول. إذا كان مسلم فقير ليس له نصاب، هل يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة؟ لا، لا يجب عليه. لكن إذا كان مسلم عنده نصاب، عنده تجارة وعنده مال أو ورث مال فوق النصاب حال عليه الحول، يجب عليه أن يتعلم ما يجب عليه الزكاة، ما يجب فيه الزكاة من ماله، والقدر الذي يجب عليه أن يخرجه، وكيف يخرجه وأين يضعه. إذا لم يتعلم ذلك يأثم، لأن ذلك سيؤدي إلى أن يضيع حق الله تبارك وتعالى في ذلك المال. فإذا يجب على الإنسان أن يتعلم ما لزمه من أحكام العبادة. لزمته الصلاة يتعلم أحكامها، لزمه الصوم يتعلم أحكامه، أراد أن يحج يلزمه أن يتعلم الأحكام، وهكذا. وأما المعاملات نقول ما دخل فيه من المعاملات، بمعنى أن بعض المعاملات لا يحتاج الإنسان أن يدخل فيها أو لم يدخلها أو لا ينوي أن يدخلها، لا يلزمه أن يتعلم أحكامها. مثلا الآن عم اشتغال الناس بالتجارة الإلكترونية، البيع والشراء في الإنترنت، الذي لا يبيع ولا يشتري إلا في الأسواق العادية الحقيقية مع الناس الذين يراهم ويسمعهم، لا يلزمه أن يتعلم أحكام التجارة الإلكترونية. لكن من دخل فيها هل يجوز له أن يدخل ويتجر فيها من غير أن يتعلم أحكامها؟ لا، يجب عليه أن يتعلم أحكامها. اللي يكون ليس عازما على الزواج لا يجب عليه أن يتعلم أحكام الزواج، لكن إذا أراد أن يتزوج دخل في معاملة النكاح يجب عليه أن يتعلم أحكامها، وهكذا. فالضابط إذن يجب على كل مكلف أن يتعلم ما يصحح به عباداته مما وجب عليه، ويتعلم ما يصحح به معاملاته مما دخل فيه. قال الشيخ رحمه الله مرغبا في هذا النوع من العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهو استشهد رحمه الله بهذا الحديث الجليل العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الفقه في الدين. المقصود بالفقه في الدين هنا الفقه بالمعنى العام، ليس المقصود الفقه بالمعنى الخاص اللي هو معرفة الأحكام العملية، لا، بالمعنى العام اللي هو معرفة الدين، أحكام الدين، معرفة الله، معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته ومغازيه، معرفة أصحابه وزوجاته وبناته وأولاده، معرفة السلوك وأحكام العبادات، معرفة ما يجب على الإنسان في أحكامه في في في في عباداته ومعاملاته. إذن هذا الفقه بالمعنى العام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أعظم بها من نعمة وفضيلة يحظى بها من سلك طريق الفقه، وهو أنه بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة على أن الله تعالى أراد به خيرا. ماذا يريد الإنسان أكثر من هذا؟ الله تعالى قد يعطي الإنسان الدنيا ويوسع عليه فيها توسيعة عظيمة، لكن لا يكون ذلك دليلا على أن الله يحبه، لأن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. لكن النعم الدينية، الهداية، توفيق إلى حفظ القرآن، توفيق إلى لزوم الصلاة في جماعة، توفيق إلى تعلم العلم النافع، هذه لا يعطيها الله تعالى إلا لمن يحب. ولذلك فإن من البشارة العظيمة للمسلم أن يجد نفسه مشتغلا بتفقه في الدين. شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بنص هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى قد أراد به خيرا. وكما أنه ترغيب عظيم وبشارة كبيرة لمن اشتغل بالفقه في الدين، فإنه بالمقابل وعيد شديد وتهديد أكيد لمن رغب عن الفقه في الدين. رغب عن، ليس رغب في، رغب عن أي زهد في تعلم الفقه في الدين، لأن ذلك قد يكون أمارة بالمفهوم، بمفهوم الحديث، على أن الله لم يرد به خيرا، نسأل الله العافية. فإذا كان من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، معناها الجهل، من يبقى جاهلا لا يتعلم أحكام الدين، هذا قد يكون علامة على أن الله لم يرد به خيرا. وهو كذلك، لأنه إنسان هو في من جهة المعنى مثل الأعمى في المبصرين. الأعمى في المبصرين أليس بلية عظيمة أن الناس ينظرون إلى الطرقات ويعرفون مساراتهم ويمشون على هدى ويبصرون الألوان ويتأملون في خلق الله عز وجل، ويتعرف بعضهم على بعض ويتمتع بوصال من يتواصل معه من أهله وأبنائه بنعمة البصر، ويقرأ ويكتب ويمارس كل شؤونه بنعمة البصر. لكن بعض الناس محروم من هذه النعمة، أعمى. بلية عظيمة الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرضى ثوابا لمن أخذ منه حبيبتيه وهما عيناه إلا الجنة، لأنه بلاء عظيم. الجهل بالنسبة إلى العلم مثل العمى بالنسبة إلى البصر. إذا كنت لا تدري شدة الغبن الذي يكون فيه الجاهل، فتأمل حال الأعمى مع المبصرين، تعلم أن الجاهل بالنسبة إلى المبصرين في غبن عظيم، هو لا يشعر به، لا يدري شدة الغبن الذي هو فيه، لكنه لما يتعلم يعرف شدة الغبن الذي هو فيه. الإنسان اللي يتعلم يعلم أنه مثلا لو قيل له ما رأيك لو تعطى كذا وكذا من أمور الدنيا وتنسى كل ما تحفظه من القرآن، بحيث أنك تقوم في الصلاة ولا تحفظ شيئا من القرآن، يقبل بهذا؟ تخيل أنك لا تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تعرف من سيرته شيئا، لا تعرف أصحابه، لا تعرف شيئا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن السادة الفاتحين. تخيل مثلا أنك لا تعرف معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا تعرف اسماء الله الحسنى. إذا سمعت أن الله اسمه الله والرحمن والرحيم والملك والقدوس، تسمع هذه الأسماء تتلى في الصلاة ناس أنت لا تعرف معناها، كيف يكون؟ أليس غبنا عظيما هذا؟ تخيل لو أنك تقوم في الصلاة لا تعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي كما يصلي الجهال من الناس، صلاة لا تستحضر فيها شيئا من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليست هذه معيشة ظنكا؟ بالله ماذا يفعل في, في, في, في الدنيا من لا يقرأ كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتمتع بها؟ إذن هو غبن عظيم. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم بمفهوم هذا الحديث يتوعد من زهد في تعلم العلم بأنه قد يكون الله تعالى لم يرد به خير، بمعنى حجب عنه هذه الخيرات العظيمة التي هدى إليها من وفقه لتعلم أحكام الشريعة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يمن عليه بالفقه في دينه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان اتفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، هو عقد العنوان كما رأيتم كتاب الطهارة، ثم شرع في الكلام على أحكام الشهادتين. مناسبة ذلك أن كتاب الطهارة هو مقدمة بين يدي أحكام الصلاة. العلماء لما أرادوا أن يرتبوا كتاب الفقه رتبوه ابتداء على العبادات ثم المعاملات، والعبادات لما جاءوا إلى ترتيبها رتبوها على وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مباني الإسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه رواية مشهورة، وفي رواية البخاري التي أتى بها الشيخ فيها تقديم وتأخير: وحج البيت وصوم رمضان. إذن العلماء لما أرادوا أن يرتبوا الفقه التزموا هذا، فبدأوا بأعظم الأركان العملية في الإسلام وهي الصلاة، ثم بعد ذلك الصوم، الزكاة وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، ثم الصوم، ثم الحج. البخاري رحمه الله لما وقعت في روايته الحج ثم الصوم كما أتى به الشيخ، عقد في كتابه في الصحيح كتاب الحج ثم بعده كتاب الصوم، موافقة لرواية الحديث التي وقعت له، لكن المشهور في الترتيب هو ما سار عليه الشيخ هنا. لكن الصلاة لما جيت تتعلمها ستبدأ بشروطها، شروطها أربعة، أهم هذه الشروط الطهارة. الطهارة الكلام فيها كثير واسع، لم يستطيعوا أن يعقدوا كتاب الصلاة ثم يعقد لك مسائل الطهارة ويطول فيها حتى تنسى أنك في كتاب الصلاة، لا، فصلوها بكتاب مستقل وجعلوها قبل كتاب الصلاة، لأن الطهارة مقدمة للصلاة، ومن شأن المقدمات أن تكون قبل المقاصد، كما سيأتينا في الطهارة نفسها أنه منها أبواب متعلقة بالمقاصد وهي الوضوء والغسل والأحكام مسح الخفين مثلا، ومنها متعلقة بالمقدمات وهي أحكام المياه مثلا وتمييز الأعيان النجسة من الطاهرة، فيقدمون يبدأون بالمقدمات وهي أحكام المياه والآنية والأعيان النجسة، ثم يأتون إلى المقاصد وهي الوضوء والغسل والتيمم وأحكام الحيض والنفاس كما سيأتي معنا. فإذا بدأوا بالمقدمات، فلذلك عقد الشيخ رحمه الله أول كتاب من كتب الفقه وهو كتاب الطهارة، لأن الكلام على أول مباني الإسلام العملية وهي الصلاة، وقبل أن نبدأ في الصلاة نتكلم على مقدماتها، ومقدماتها الكبرى هي الطهارة، فشرع في الكلام على الطهارة، وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مباني الإسلام الخمسة. وقبل أن يتكلم عن المباني العملية اللي هي موضوع الفقه، شرح باختصار شديد الركن الأول أو المبنى الأول من مباني الإسلام وهو أصلها وأعظمها وهو الشهادة، لكن لم يتكلم عليه بتفصيل. لماذا؟ لأن نحن علمنا أن الفقه هو الأحكام العملية، أما مسائل الشهادتين ومقتضاهما وما يلزم عنهما هذه أمور عقادية، هذه يتكلم عليها العلماء تفصيلا في كتب العقيدة، موضوع مستقل عن موضوع الفقه. لكن الشيخ رأى واستحسن أن لا يخلي الكتاب ولو من إشارة يسيرة إلى معاني الشهادتين، وله في ذلك سلف، بعض العلماء يجعلون بين يدي الكتب الفقهية مقدمة عقادية، مثل ما فعل ابن أبي زيد القيرواني الإمام الكبير المالكي الملقب بمالك الصغير، لما ألف كتابا في الرسالة في الفقه المالكي لطلاب الكتاتيب لصغار المسلمين، افتتحه بمقدمة فيما يجب على الأفئدة أن تعتقده وتنطق به، مقدمة عقادية مشهورة تسمى مقدمة ابن أبي زيد وتسمى المقدمة القيروانية، من أفضل ما يشتغل به في معرفة العقيدة الصحيحة. الشيخ رحمه الله على هذا المنوال ذكر هذه المقدمة اليسيرة في معنى الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله. أبين لك أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله هي أن العبد يعتقد ويلتزم معنى يلتزم التزاما قلبيا، يعتقد بقلبه أنه يلزمه أن يعلم ويعتقد ويتلفظ بلسانه أنه لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى، وأن كل معبود عبد من دون الله تبارك وتعالى فقد عبد بباطل، فالمعبود الحق هو الله تبارك وتعالى. وهذا سيقتضي منه ويلزم منه يترتب عليه إخلاص الدين لله عز وجل، كما قال ربنا تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقتضي منه أيضا أن تكون كل عباداته الظاهرة والباطنة، كما قال الشيخ عبادة الظاهرة معناها التي تكون بالجوارح على اللسان مثل التسبيح والذكر والكلام والدعاء، واللي تكون على الجوارح مثل الصلاة والسجود والركوع وغيرها، هذه عبادة ظاهرة. وكذلك العبادات الباطنة كالخوف والخشية والمحبة والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة، هذه عبادات الباطنة. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن تكون جميع العبادات الظاهرة والباطنة كلها لله تبارك وتعالى دون من سواه. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا أصل دين جميع المرسلين، كل رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى الناس، فإن أصل الدين الذي بعث به إخلاص العبادة لله جل وعلا. والدليل على ذلك قول الله جل وعز: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدين المرسلين أجمعين مبني على هذا الأصل الجليل، وهو إخلاص العبادة لله وحده دون من سواه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. نعم، جزاك الله خيرا. إذن هنا ذكر أيضا شرحا مختصرا لمعنى ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله. فكما أن شهادة أن لا إله إلا الله معناها أن يقر العبد ويقول بلسانه معبرا عما عقد عليه قلبه من أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له، فكذلك شهادة أن محمد رسول الله معناها أن يقر بلسانه مخبرا عما عقد عليه قلبه. فلو اقتصر على القول وأخبر عما لا يعتقد لا تكون شهادة، ولو اعتقد ولم يتكلم لا تكون شهادة. حتى تكون شهادة تجمع بين الأمرين، أن يخبر بلسانه عما عقد عليه قلبه أن محمدا صلى الله عليه وسلم، محمدا أي محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي، ذاك الرجل الذي ولد في مكة وأبوه عبد الله وأمه آمنة وبعث في مكة وهاجر إلى المدينة، ذاك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا حتى يعلم أنه لو قال رجل أشهد أن محمد رسول الله ثم نقول له: من هذا محمد الذي تشهد له بالرسالة، حي ولا ميت، جزائري ولا تونسي، لا يدري، هذا لا يكون مسلما. ولذلك فإن القدر هذا الذي يتميز به الرسول صلى الله عليه وسلم عن سائر الناس من فروض الأعيان تعلمه، كما أن القدر الذي يعرف به ربه عز وجل ومعبوده ويميزه عن سائر المعبودات من فروض الأعيان تعلمه، بحيث لا يكون إيمانه صحيحا إلا به. فإذا يشهد أن ذاك الرجل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي رسول الله جل وعلا، أرسله الله تبارك وتعالى إلى الثقلين الإنس والجن. بمعنى لو قال أشهد أنه محمد، أنا أشهد أن محمدا بن عبد الله القرشي عبد الله ورسوله، لكنه رسول إلى العرب فقط، لا يكون مسلما. ولو قال أشهد أنه رسول لكن رسول إلى قومه فقط إلى قريش، لا يلزمنا نحن كما كان يقول أتباع مسيلمة الكذاب أهل اليمامة كانوا يقولون نحن هذا كرسول قومه لا يكون مسلما. المسلم حتى يكون مسلما من شرطه أن يشهد أن ذاك الرجل المعين عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله أرسله إلى الثقلين الإنس والجن يدعوهم إلى التوحيد وينذرهم عن الشرك. وإذا شهد بهذا يترتب عليه أمور، كما أنه لما يشهد أن لا إله إلا الله يترتب عليه أنه يجب إخلاص العبادة لله دون من سواه. لما يشهد أن محمد رسول الله تترتب عليه أمور، ما هي؟ بيّنها الشيخ، قال يترتب عليه أولا أن يعتقد أن خبره صادق، يعتقد إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء يعتقد اعتقادا جازما أنه صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر، مثل ما أخبر الناس لما أسري به فكذبوه، فجاء إلى أبي بكر الصديق قيل له إن صاحبك يزعم أنه عرج به إلى السماء وأنه ذهب إلى بيت المقدس وراجع في ليلة واحدة، قال لهم إن كان قالها فقد صدق، إنه يعلم قطعا أنه رسول الله لا يمكن إلا أن يكون صادقا. تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، لما يثبت عندك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بشيء من مقتضى الشهادة له بالرسالة ومن كمال تصديقك له واتباعك له أن تمتثل ذلك الأمر، وكذلك اجتناب ما نهى عنه من مقتضى كمال الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة أن تجتنب نهيه، وأن تعلم علما جازما أن صلاحك في الدين والدنيا موقوف على اتباعه صلى الله عليه وسلم. فلو قال رجل أنا أشهد أن محمد رسول الله وأنه جاءنا بالإسلام وأنه رسول للناس أجمعين، لكن الحياة العصرية على وفق الديمقراطية أصلح من الدين الذي جاء به، هذا ليس مسلما. لو قال مثلا العلمانية أو الاشتراكية أو غيرها أفضل من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو أصلح لنا في الدين، ربما أفضل في الآخرة لكن أصلح لنا في الدنيا، لا يكون مسلما. يعتقد أن ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي به صلاح دينه وأخراه، لو اعتقد أنه رسول لكن صلاح الآخرة غير متوقف على الإيمان به، قد يقول يمكن أن أنجو مع عدم الإيمان بأنه به عدم اتباعه. يعتقد بعض النصارى مثلا أن إيمانهم بعيسى يكفيهم عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح، فإن صلاح الدنيا وصلاح الآخرة موقوف على التصديق على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتصديق به. وأخيرا يقول الشيخ وأن يكون أو تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة عنده على محبة نفسه وأهله وولده ووالده، امتثالا تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، هذا مقتضى من مقتضى الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تجد في نفسك أن نفسك أو مالك أو ولدك أو والدك أحب إليك من الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يتم إيمانك بعد ولم يكمل، فمن كمال التصديق برسالته أن يكون عليه الصلاة والسلام أحب إلى كل مسلم من النفس والمال والأهل والولد. بقي بعد هذا الكلام على أن من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله الاعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم أيد بالمعجزات الدالة على صدقه، هذا فصل مختصر لكن فيه مسائل مهمة نحتاج أن نقف عندها، نتركه إن شاء الله إلى الدرس القادم يوم الجمعة إن شاء الله، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله يحفظكم.